يا مانا إلي كلم تبها بجدنا حمدت الله عن الهوس والقمر جدد يا مانا إلي كلم تبها بجدنا حمدت الله عن الهوس والقمر جدد على حكمة الشعب اليماني وبمانا شهادات رسول الله على رؤوس الأشهد تسب أحلانا الأمجاد بفضاه مليانة ويسجد كان التاريخ حجري وملدي معاشب لطه فنض الله سبحانه حظينا من الله بالدعاياه والاسندي نصرنا على حلف اليهودي وشيطانه له الحمد اخزى كل طاغوت متمدي على راس ابن مريم وراس ابن مرجان تدور الدواير وفدا فوقهم حدي ولابد دمان الشذ صهيون وكيانه من المنطقة والنا مع البغد سمع عددنا الفتح وتجلت مصادق برهانه في جنود ابو جبريل وجنود ابو هدي يا مانا إلي كل انتباه بجدنا حمدت الله ان الاوس والخزرج اجدد على حكمة الشعب اليماني وبمانه شهادات رسول الله على رؤوس الاشهد تسب احلانا الامجاد بفضاه مليانه ويسجد لنا التاريخ حجري وملدي معاشب لطه فنض الله سبحانه حظينا من الله بالدعاياه ونسندي نصرنا على حلف اليهودي وشيطان اهله الحمد اخزى كل طاغوت متمدي على راس ابن مريم وراس ابن مرجان تدور الدواير وفدا فوقهم حدي ولابد دمان الشذ صهيون وكيانه من المنطقة والنا مع البغد سمع عددنا الفتح وتجلت مصادق برهانه في جنود ابو جبريل وجنود ابو هدي في جنود ابو جبريل وجنود ابو هدي في جنود ابو جبريل وجنود